إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس الأعرابية حتى فرغ من بوله في المسجد. ngal do damal yo damal tal gol nela do sallallahu alaihi wasallam kim e yimbe be joni tarku o masdar no dafa do fa de fa'il mud doni annabi yo wa nas wa atfar ma ko al arabiy wa maf'ul ma ko kan ko tarko dal gol nula do sallallahu alaihi wasallam e yimbe be al arabiyya al awli al ahdi dhihni badi yanke o fami jonka be njoppo bawle le misire de حتى فرغ فاوتلي من بوله كب مكو دي في المسجد اللي مسير دي قبل قال دي او هبتون فاوتلو دي وفدي هبو دي لمسير تو بان دي انكي او عند سو هادام دون بيترن سبي هاتا دو هبو دي مسير دي فو سبي جوني سو هادام هاكوني كو دي دي ما او تجي كب دي دم توري موني ما او واسي تجي دي كب دي دم دو او تنن ترغل مكو وتنين كدو لمكو وتنين نكو قدو لمسير لنفوان هنا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. يونك أصنع دمين يارتو الإمام البخاري وإمام البخاري أوي حدثنا موسى بن إسماعيل عتب ذكي أنروي حدثنا حمام وني حمام بن يحيى بن دينار حمام وي أخبرنا إسحاق وي إسحاق جنتني من وني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس وفي اللي كيودي أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ويئي أعرابيا بادي ينكي يبول في المسجد انا هب لي مسير دي كانكو بادي ينكي او ناتي لي مسير نور الرسول صلى الله عليه وسلم ديتام وناتي دونك ني سوبين هب فقال نلا دو يدعوه عليمو تيغال دونك ييمبي كيدي كان غوفام دين نلا دو يتشلاي ماكو حتى فا اذا فرغ دي اوتيل نون دي ما دا دي بي دليمو فا اوتيل دي اوتيل نون دي دعا بما ان نلا نودي ديام دون وي ديام وادي فاتي ماودو فصبه عليه نرا دو وانجي كبره دو بول ماكو دو كيب ماكو دي دي اندا دو كيبله دونك بول دي اندا وانجا دو كيبله حديثو مسلم في لكيمو وجوني متون وي ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه نرا نوديمو دونك تاغال دي او تيل نو كيبره دي نرا دو ويمو ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر دي مسيداجي دونك هانو مسيدي فو gasanta hunde fuko lati kibbe kudde chobude inma hiya li dhikrillahi ta'ala was salati wa qira'ati alquran kudum warade misidaje de wonande wolude allah e julde e jangude alquran joni faidaaji gondi hendi ngaran salaje bi dawe betide de dama garoje de ngaran wadum salaje bi babu sabbil ma'i 'ala albawli fil masjid joni ko kaltende wanjude ndiyam alal bawli kibbe fil masjid li miside donc fa holso ndiyam wattama hen fa heewi tan dum hejji hayso dum bamtaka torata so dum ittaka حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فاجوني سند من غوتوني وي حدثنا ابو اليمان وهوني الحكم بن نافع اخبرنا شعيب وهوني شعيب بن ابي حمزه عن الزهري وهوني محمد بن مسلم بن شهاب قالوا اخبرني عبيد الله وغوتو فقهاء السبعتين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال أبو هريرة وي قام أعرابي بعد ينكي أمك أي أعرابي جونك يولا دسانك جوي لو بادية سيوغي أعراب يوغي فيسو أنا فيسو أجم ينكي سجوري كنونو يه سجوري كبادية للا دون ويانا فبال في المسجد وهب لي مسجد دي مسجد نور الرسول صلى الله عليه وسلم دي فتناوله الناس يمبي بكيوتي نيمو yimbe kewtini mo hudum wana hono fa piya mo koy e damle mabbe yimbe don kadde to biirili adabul mufrad to fa thara ilayhi an-nas yimbe dunni faade makko wari riwaya anas faqamu ilayhi riwaya goddo wari fa arada ashabuhu an yamna'uhu sahabaabe anni fa kadamo goddo wari fa zajarahu an-nas yimbe ngufimo goddo wari fa saaha an-nas bi yimbe kedde ngullay makko goddo wari yimbe kedde mahma nanta nanta difu hadisa kelludi aywa e arabi on yo natno misindi ko ran ko fuddiri do julnode on natio julu allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada yo allah hinna min muhammad fato hinno goto fukasi wondude am nala do yumo sallallahu alaihi wasallam laqad tahajjarta wasi'an ma da billi ko yirwi do ni yirwi allah do ni hinna allah seratan ummi hibudale misirto ay homa non ya mazul khuwaisira يا ما عيينة بن حسن كونغ لها لمهن حافظ يوين ودن ودفون والعلم عند الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نرى صلى الله عليه وسلم يمو يدعوه الأليم فتشال عمك وهريقوا بنجي على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء وي سجلوني ففتيجي نون كانو ني مانير تي وانا كا وي ابو حاتم من سجستاني او لوغان كي وي سو ياما سجلوفو فاتي كيو دو نديام سو تاويدي نديام ولا ماكو فو يتاك سجل ابن دريد كان يدوم او لوغان كي جوم الجمهره او وي سجلوني دلون واسعه فاتي جيرولو صحاح دون جوهري وي كوني سجلو دي دلو الضخمه افهم لي دي فدلو مؤنث فاتي فاتي والمانغال بوتال او ذنوب دونك رايو سكتي ذنوب خليل بن احمد الفراهيدي وي الدلو مال اما سنه هيوي نديام ابن فارس وي الدلو العظيمه فتمود دون جوم مقاييس كي تنامود ابن سكتي وي فيها ماء قريب من الملء نديام توي هن توي انا بدي هيودك كا ولا يقال لها وهي فارقه ذنوب سهون ولا مكو يتاك ذنوب ñono joni so tawa mutaradifu ji ni so bi joga e manay mutaradifu ji wonde kudde de manam mun en fu yogoto ñono jonka so tawede taradifu non ni rawi o sikiti ko wi'a so tayi di ngana mutaradifu ji du jonka takhirno ka ko buri jitu de ka on dum shakku min rawi o ni non ko buri tabitim ka du zanubu non so bi riwaya hono anasi oke lu ray fe zanubu wi ay dhanubun min ma'in ko sabisu yi min ma'in dhanubun yan andak ha hal fihi madha yasal fil dhan ayo du'a aduri jat ma an oyi ko sabisu yi min ma'in wondure ne dhanubu ana je e fimun so yi dhanubu ka hono kalde joni ka fu ma wana henno wana dum hala ko sabide dhanubu ya lafzu mushtarak lafzu mushtarak wonde lafzu gotaytet ne hay maana ji hono khaluni maana mudo ni hay fa deftere wali fana dum ayin ne kangye charti يتري يعني ذاتي هوني يعني هي معنى جي لأن ذنوب هي لفظ مشترك إيه بتشو نجوتو نقول أنو إيه ذنوب دونك أي تنامور نسوي سوي من ماء لأنه من بنجها فإنما بعثتم النلامة ميسرين الحال من النيو نوبي لو جوني مجاز أنا لو سبي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم النلام كان هو النلام جنون نيوانو يمبي لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته جوني سنلا أنا يالي بيتنا من فيهم بأنا بابي يوتين دكنيم يندونه لأنه بإن درا جونك هون كم بدو جونك هون بنلابين نصابي جونك سوي النلام وين دكان كنيني وين نلا دكان كنولا رسول الله عليه وسلم لأنه وبي النلا ميسرين أن نوابي ولم تبعثوا النلا كمعسرين أن تنوابي ابن يوفين نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا نل نكو فو ينوم يسروا ولا تعسروا نونة فتتينة نلا ريم برنجوم ين بنونة فتتينة باب يهريق الماء على البول يوم كان ما حدثنا عبدان تف حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيوة أوجوني رواية أنس يبين كان لنا نبي رواية أنس أوكي تقولي مودي فو أنا جون كذا نبوي ما إني بيو أنا وي عبدان جنتني من عبد الله العتكي قالوا أخبرنا عبد الله وين عبد الله بن المبارك قالوا أخبرنا يحيى بن سعيد قالوا يسمي منني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم جون كاي أورا حديث باب يهريق الماء على البول جون كا قال دمال كنجرن دين ديم أنا وانجي على البول كيب جون كا هاي سوأنا مسيد سو جون كا هون كيب مني أوتام هنتن خلاص وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه ويكنكو الإمام البخاري سند منه وحدثنا خالد وحدثنا خالد الخالد جنتني من خالد أوني خالد بن مخلد وحدثنا خالد كي لو عطف هذه أنا ويجونك حدثنا عبدان خالد بن مخلد جنتني من قال أوي حدثنا سليمان سليمان جنتني من حدثنا تمنا وحدثنا حدث وحدثنا وأنا نوري طيب أوجا حدثنا قالوا يحدثنا سليمان سليمان بن بلال جنتني من عن يحيى بن سعيد وأن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال وي سمعت منني أنس بن مالك رضي الله عنه منني أنس قال وي جاء أعرابي باديا كوري فبال هب في طائفة المسجد طائفة جونكا ناحية تنتت دون ما أنا مسجد سيام طائفة جونه القطعة من الشيء تيري هون تنوى طائفة مور فيهم بس يا طائفة مور جون يتيري مور منه لأنه هي بي طائفة المسجد تيري دون جونك سيرا مسجد كانك بادي ينكر فزجره الناس يم بمفهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نلا دون جونك هدي بي اتركوه داليم فلما قضى بوله يتم منه كيب مكو دين دي وري يو اي قد لا تزري انا ورا لا تزري موهدو لا تهضمنك إن البيع قد زرم فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الناس يا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ينقفهم نرى بهذه فلما قضى بوله لكنك بعد ينك يتمنى بول مكوانه أمر النبي صلى الله عليه وسلم نرى ينبر بذنوب من ماء فامكو ذنوبك وانك فاتي كيول ديام ما دو فاتي مولو من ماء فأهرق عليه وفي كل حي قد خبطت بنعمة حق للشاسم من نداك ذنوب joni faidaaji goddi di do hadith de do hadithaji o do hadith te karentaade ko sobi dum ka tawama hunde nyibude berde sahabaabe dum saabi sobe jenkiri nura sallallahu alaihi wasallam ana yahliri gila nula dunnay so tawno mo hunde non de be anda yalla ana boni maade be jonka wono be jogaki ana fankodiri nura no joodi be do man fa be nana ko nura do hali hen kaade wonno e be andi kibbe yo ko sobi misire du yo ko teddinte yude ko sobi be no may fa nura sallallahu alaihi wasallam halafi donc dum joni jeyaka e hono ko be kada la taqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi sabi dum ka be andi be fami nura dum majam wana dum won taqaddum artati yeso allah nura dum mut dum holli joni fe yeso neddo jom andal tagal dum deki yeso nura sallallahu alaihi wasallam ka ni dum ka donc jom andal ka do dum buri dagade so hunde latinde andande ana harmi so jonka masal on modi bo ana jodi de talibabe ana don de won gado be mbay hadu hay so mabbo hala so so sahaba en bayi hadu de yesu nura sallallahu alaihi wasallam ka wana hala hakuni modi bo talibuka on fami e yambiri e on nyibe berde mabbe du am dabba mabbe nyibira mo jabe kada fankarte a joni e masal usulun ke jodu ana do do joni sahibi nafsi lati di am فهمي كوني عمك اللي أصل توك من قولهم عممتهم بما معي صاحبي نص لا تدي عام قرآن حديثه تقلني أنا أجلتي عندهم فتاكم بيا أقول لي رتامو جل جوني فاهم بير ضايع الله كي كهير تنتم وانتو ناولا أقول لي رنعمو مرة جون كسا يعني مو كير نوم كير نادو أنا يالتيني يتأكى جوني هنا عام سي عام فو دارنت جل جوني فايدي إني فارون كيتافون أرندو يترندو en bi joni jawazu tamassuk bil umum ila ay yadhhar al khusus yatahattam inda ihtimal al takhsis inda al mujtahid oyis nokku mujtahid jati so tawe joni nasi ngari de ihtimal ana wodi tawe nasi di ana jogi hon nasi lati di amu de ihtimal ana wodi tawe mukhassis won mujtahid do mata ikhtisas o golliranta golliran فيستي جوني يحتمل يا متوي أنا وودي وانكو هيرتين ديرو نسي ويسبي علماء الأمصار هنني علماء الأمصار فو مالك الشافعي أحمد ليثي يونك يوم بيسمع بهنا أبو حنيفة سفيان كنن ديمونه بكري أبي كيف تروك يتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فو أي ما بريحو يفتون بما بلغه من غير توقف على البحث عن التخصيص نهون يتي بيود النبي صلى الله عليه وسلم فو نا فو بكي بكي ترتهون بمبرتاكو مخصص ana la yimbe wobbe joni hono bi alla jarri bori wonude hadith ana bi anon hadithaji bukhari muslim de khasum en amu den anda kadu baba gollirede yi misranke goto netaro ani inshallah musuko abdul kafi mutaakhir ni cerdo dum ibnu asir mo wadda ton to hono sharmo ko itedu nurul mubin to sodredin to yi hadithaji bukhari de nasukh e mansukh ma ji andaka dum do andaka hadith wa goldirede la rini kango anda wala ma en tomo tar ni en goldir bukhari ni dewtere fi woter goldiraka non e le fiqhi de afami joni hudum khasatu dal nar dum sabiso nula do yankiray e sahababe ko sabiso o wi aybe ko sabiso kadu dom na do yeybe non nula do yeyna de ko nantirebe ko de sabbe maslaha jitudo dum woni hono ko wiyete دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وقاعدة أنكم متى ارتكاب أخف ضررينكم دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما جوني دنجتين دي برفو مونو دي بوران داجي دي تيمونيو دي برفو هيفو دي بوران داجي دي نجي سو بوران داجي دي نجي أسر يفو أجي أورهن كبولي هيفو دي كوادنغا بوران داجي دي وري أمني أحب لي مسير دي بوران داكا وات سو أمنام bonda goddo kesi nenno onto bonda buri mawnudo sabi o heewan kaddun mako keewa misin de nokkuje keewan fa heewa so yo fama don ne jonka nokku on doni dum o yoppira ay nan tahsilu a'zam al-maslahatayn bi tarki aysarihima hollidu kesi suni tawede hono ko fanko diri wadama jonka e hunde jonka fihi ila inda zawal al-mal amrin inda fara so hunde masalan joni tande sari jabata so de wada fundi hunci tetelo masala joni kibbe de andi no ara wi'e jonka be doma fa hono wakati julde wara ma wakati ma min on wakati no rasul sallallahu alaihi wasallam ndiyam nawade hollidu hono hunde so subi kan ndiyam ni hunji tatadu hunde wonde wa hunji tindidu holli kasi e ko subi masal njoni hono leddi sobirni ma jonka skaddu gal non cobu gal anni lotatu sa loti ndiyam juppoto non me leddi dam yata ke leddi tuniri sabe dum sabi joni kibede anni ndiyam wartama ndiyam aso wartama randi dam dewa yadam yata ke misir ndi sobiri sabe ma jonka si ta fa mi halga don ko yene leddi ko yana leddi fu sabi tabitay hono leddi ndi itama denno so tawede ndiyam dan labbini leddi ndi so don yottiki kaddungal ma goddum goddum dan labbi ma donc ndiyam dan yottiki nokko goddum le misirnde tundo ana labbi holli du so humude sobide ndiyam wattama sharba ka sina ndiyam dan bebana dam yora du sharba ka so dam hen tiliki den dum holli kaddungal du so engal tunni ko sobi hedi ngal la lonninga fota ko billangal so bi a jonka ko sobi ko sa lonni fa andi hono ko sobi ko dum mo heta fota ngal bille so bi jonka fota ko leedi ni yora kaddungal ngal du fota ngal bille jonka sa yidi billu defa yora lawde wana hon jonka sa bille ka ngal heddi sobre ka dum ka wala non sa bi so woy mo wa faqdin li al mughni don ibn qudam tagalo halihi lural o wi ko buri ka de hon der ke hono ndiyam wada e nokko ma kaddo ngal du ndiyam wada e mum fa anda ko subi ko iwi tan tan labi ana famele o hadisa kasi neddo jahili mo anda ko ni jahil demo anda sina newene neddo nyangete do mun de andu do ngonga so seli ka neddo mo anda wadi ko anda o dukataake mu yannataake jom na do dukay makko yannay ngaran haldi kondula en kali du kondula do yimako noddo mo so yimo nyingay mo fo misire dum kasata na ni mo kasata misire koy so do anda fu so bi do joni himbe hewbe noddo be faade Allah do hadi da'a mun en yare yesuno ngara tawa neddo balo arana fu nyallo ana hor moko wi'a dum sariya Allah jabata fu fu watta ji ana wada kudde godde tayete na karmi anda ma kudde godde de modi babbe lurri Allah na harmina Allah shirku na wana ngara biya o mushrik kuda do geddo Allah ila akhiri hoto on nanen tawazuma ma jabente abata balo arana fa weta nyalla na hora de fada fada be mushil ko be wabini ila akhirih dum suko hunde lurra non ni hunde lurra ka wala e mun sembe fi so ade jogi dum jite hebi pamo do ay samindi to so tawede wana ko lurra non ko a ko anda sade jabata dum du o jahili o anda andiniram mo hono lurra andiniri o do gorko ni wa fi rifq bil jahil wa ta'limuhu e andin demo ma yalzamuhu min ghayri ta'nif nga feti ni ngi demo idha lam yakun zalika minhu inadan so dum la to chandala ko e makko de chandal wonde o andi gongo seliki o woni nyangeteedo mun o kado wa nyangude mudu faami la siyama in kana mimma yuhtaju ila isti'lafihi sako neddo kasin gindo e wowne do neddo mo jom fowri sonati dina na baadi yankemo anda hunde eden dara yalla na faam de be ngarten fa nyangene mudum o wi holli kasi no la rasul sallallahu alaihi wasallam yurmo moji gikku sabi ibnu majah wadi hadith munu o wi no la rasul sallallahu alaihi wasallam arabu o wimo de famno alama ko ne wimo o ummi faati fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam andi ko inna o wi bi abi anta wa ummi no hoto bi abi o jongato afdika ma anta ma mufaddan anta mi do sottitire fa anta an donc mafdiyun a sottitira bi abi o ummi mi sottitire ma inna abban fu do wonde so torra donc faati kima fu yoppe nanga inna abba do fonda horde ya falam yu'annib walam yasub o wi nulaado felay mo nyingaymo mo nyaado yemo no huyri so holli teddineede miside e hunde fu ko lati ko sub hay tuta de goddum wartaake saka ko nande saka hono jonka hono de do kudde ka no gode godde booti ji jiata le miside ana joggina yidda carto am tuta faano wada gil fa lumbol mun awla le miside yalta le miside de fi dagaaki de dagaaki tan parte di fu buli non far mata lungul mu dulle misidaje dum watta ko subi fotta ke le misid dum watta ke nani ay wana nura rasul sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al masajid la tasluhu li shay'in min hadha al bawl wa al qadr inma hiya li dhikri allah ta'ala wa salati wa qira'ati al qur'an inma huwa bi adat hasr no ado yiko misid warra de dhikr e julde e jante qur'an de woni donka gatte de le misid ay zikru o maana mudum jonka jirwudo nan ni jonka hono zikru en wazu je ko nandi mu fu do joni hasru an do wana jonnon حصر غندو حصر وند دي كودتان باي وادي ليميسي دي حديثو انكا لكن الاجماع على ان مفكا اجماع ودي هنا مفهوم حصر او غولدي راكدو انا دوبت ايها يمبن باي جوتر ليميسي يمبن باي غاجاتي غاجاتي مون جاتي ليميسي دي سوتورتا جولو ما ذكر دونك سو انا كازي فوس ما بامتوغول صوتو كو سوتورتا يم جوني من كامل عمر دي مهاجي ورا ليميسي دي غادي فا كالدنم هالا دوم تورا غودو لا هن donc asuni wana bamtugol sawtu ma torrude jonka juulobe e jangobe e zikrobe tan torrola jonnon dum khilaful awla no khilaful awla wonde ko wana ko hani dum hanaka de ni hani wadde misidaka so jogi haaji mi goddo fu jalta jehen selma jonnon so dum wada wala misid do non wi ataki neddo wadi ko harmika tagal atorre ka tonugol sawtu fa juulobe wiade ke nyimbe jonka ngadna misirnde be juulobe zikrobe jangobe qur'ana donka ande ko gondi dun ka dagata ka dun dagata ko so wana dum non khilaful awla wana ko hanika ka dum torata non bami halaka yo galam le fo ci ko ngal modum le misirde so ganna e bara de misirde fu yo gan hala ne yadum fu wana ko fu basi wala misirde ka inshallah deftere wonde antan zarkashian dugi deftere mun ila musajid bi ahkam al masajid nian mu sen nian jogi tede jati a joni ko kaltende babu bawli sibyan joni ko kalten ke hala kibbi sukabe mana de huron jonka e hukmu mudu mana hukmu mudu jonka e sibyan do jonka worbe yalla rewbe ne annata annata do jonka hon ko bukhari ndartal li ngal do damal حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه وكلمة هذا المهم حديث إن جنت علي البخاري عندي إنك جوني إن قال هنا دفترك تقل القرآن هنا البخاري إن جلت بحديث ذاك بخاري إن جنت حديث أفيس يا رسول الله حديث مالك أخبرنا مالك لأنه يعني ميلا درا دي يسأل الله جنب بيني وكتبه نبي حديث أقول بنجد مالك suñu la malik ñu jopp na di sayde na muy da malik ko jangata bukhari wi hadathana abdullah ibn yusuf abdullah ibn yusuf jantani min at-tunisi qala wi akhbarana malik malik ibn anas imam dar al-hijra an hisham ibn urwa un ufil mabmaku hisham an abi hisham do filki yu abu urwa ibn zubair zubair an aisha ummi al-mu'minin أنها قالت عائشة وي أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنام بالصبيين اتكليل حافظ وي كنكا كو بانغان دوم دي أم قيس كنوني هنا إنسوكا أنا وايتا يد حسن دو حسن بن علي ما حسين بن علي أنا وايتا يد بنتو سبي طبراني في لك المعجم الأوسط حديث أم سلمة سند موينغر وي بال الحسن وي الحسين حسن ما حسين غوتو مبني هبي على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم دور نولا فتركه نولا يوبي سوكو حتى قضى بوله فوت من كب مكو ثم دعا بما نولا يدي ود فصبه عليه وانجي دوندو كبده جونن او وري تو طحاوي ني وردي مسند احمد كا الطحاوي كا ودي مو يفجي ابي الحسن تنكين كا وري تردد طبراني دو فيلي كي مو يودي ابي عمر كنم دو نون وي طبراني ودي مو يودي ابو امامه وانا نانكاي بي طبراني في لكم ام سلمه ودي شكنا ابو عمر دوكا ودي افهمي ويكو سابيسو يو انا حسن حسين نون دي حديثو وري نولا ودنام توكل يحنكه تحنيكوني غارن حال دي هنو سوكا غدان هو كان تمر دو وتفاتو حنكل الات تقاف كاف يا ام بولي كدغال ماكو حقيقة حسن كان يعني ورد حديث أبي ليلى أم سلمة وهي بدوري بن نولا رسول الله عليه وسلم ووري تطبراني تو ووري أم قطة ورد نولا ران آني فسيدة أو نبي أفهمي وولي نذكر ماكو في سورته دو ود نولا نجاد فبال أو بولي لأن عندما أنا أعطونا فأتبعه نولا رسول الله عليه وآله وسلم جكني دي إياه ديانا فأتبعه إياه أجوني اختلافونهن حديثة كيان رجل دي كيلو دي kendoje kibbi suka gorko suka debbo el kelli kade ngala e shardu bukhari en andi wana ko selli fo woni shardu bukhari kan anun ka empami ana jahen hadith ali mu ahmad filli ashabu sunan sunan an-nasa'i isnadu makdu yu sahih yudi ali marfu' amta do yunna sallallahu alaihi wasallam bi yundahu bawlul ghulami wa yughsalu bawlul jariya kibbe suka gorko ni donc andiyam yupete wikete ka bawlul jariyat non kibbe suka debbo non yughsal donc alwatit fami mata data wi hadha ma lam yad'am at'ama dum so tay goto e filoto be hadisa o yidum so tay suka o nyama e deni de fami suka ay so gorko won pilli do mo sa'id yude qatadata o wadi mo waqfu ala qatata fami ka dum wana elano dum wana ella qadihun donc auto joni am jogi beedi hen goddum so so siqatu beedi hunde jabete hadith goto am ton kasi hadith lubabatu bintul harith o du marfu' amta do yunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi inna ma yughsalu min bawli al-untha wa yumdahu min bawli al-dhakar o du dum haali kibbe debbo lotete kibbe gorko wiccete o ahmad fi lin ibn majah ibn khuzaimah ta tanamu sallini hadith abu samh du wadi mu abu daud wa nasa'i fi lin ibn khuzaimah ta sallini dum do hono non den de hadisaji fu kolli hono kibbe suko gorka wiccete ndiyam an hajjam don ko selli goto won kongol selu mum ana sita da tawdih al bast ana nasita an arja ila al tawdih ha hono hen suka ana sidi nyamlo nyam ya nasiri so nyami ko so gorko nyami ngaran halden ngaran wadde tafsil mun fu salu jibe mi ngaran wadde don mun yilam yakuli ta'am don ka ta'am wonde hono nyamdu hono wuroor neddo so ha dum kamoro watengo e kono jomugol yo ta'am non mana tan o war o waday o waray kariyeti nyamdundu fa dum lato dun jonka hono nyamdu makko battigu e muynal dam wana hono hunde funa tay redu makko wana hon don murad don o wi fa da'a bima in fatba'ahu iyya hadathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ibn shihab an ubaydillah ibn abdullah ibn utbah عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ويكزي سند قعر فاجواني حدثنا عبد الله بن يوسف كان كبخاري عبد الله في اللي يدعي مبمور من جنك إمام مالك إمام مالك إمام الأئمة عن ابن شهاب يدعي ابن شهاب بن الزهري nani mobo maliki o yo hisham ibn urwa do mob mako ibn shihab mob muni ubaydullah ibn abdullah ibn utba an ummi qais indi ummi qais binti mihsan dimda do ukashatu binti mihsan annaha atat waddi bibnillah bingel mako saghirin famare lam ya'kul at'ama ngel nyamay ndini taf wami bingel famarel lam ya'kul at'ama المراد به ام قيس جوني كنيتما كوني ودان ابن عبد البر وي اند مكو يو جذامه سهيلي وي اسمها امنه سهيل نجم الروض الانف ومجاي ادي بفو فرد وي بيدور ماي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلا زمان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بامارينا ما راكو وي لم ياكل الطعام كوده وي ما عدا اللبن الذي يرتدعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداوات وغيرها هون ديندي كو انا كوسم دام موينا دام كا جاتا كاتو كوسم دو اي تمرغو نغاتي غو جون غو ما نجومري وانا سكر ميتيني نجومري صاف سفاري ما كنديم ديكا فتورتا ديكا فواتا سوكو هيبي kibbe de wiccugol ndiyam ana bilta do mana tan hono ndendi lataaki hono nguure makko on tawni manda hala kanani won hono ko selli masala o ko hafizu mun ko de goddo haali لأنه سكوا وادنه أتى لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى رجل ينمو يعني في حجره في حجره يتكمل نرى رجل ينمو لبس الموت أي وضعه إن قلنا إنه كان لما ولد ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا إنه في سن يحبو كما في قصة الحسن ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا في سن من يحبو كما في قصة الحسن على ثوبه دوكدنا النرار صلى الله عليه وسلم دوكدنا النرار فدعا بماء النرار نودنديم فنضحه ولم يغسل ويتكدنا النرار ولم يغسل والوطنك أي فلم يزيد النرار صلى الله عليه وسلم إيدي على أن نضح بالماء ويتكدنا النرار هنا ورجل مسلم يقول أوري فرشه ورشك هوني هنا بيتو بيتو هني أنت المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيض الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء ولم يغسله ألوطه ألوطه كاتو من ألفه ومدرج كأوانا ولم يغسله أنا وحديث فائدة يقول لي من ده أن ندبو إلى حسن المعاشرة والتواضع ندو دي يمب فائدة يمب دي هنو قندل am de sukade an do mawdo teddo ada yodo mara dum joni husnul muasharat non mo jide gondal ma sey non ela joomu en du jati awre jibe andi ma chokoli mun da yodo koyde ma ada yodo redu ma ila akhirih dum hollan awana mawni kinido no rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuri e leedin kinare dum no holal leedin kinare ono hore jo yibbe fu chokoli pamoro kibbo woni e kadule mun en gara joddine do mudo dum yo leedin kinare mawni de والرفق بالصغار هو اللي نهاني ابن وانا هذه سكال وتحنيك المولود كان يمجون كهون سكا جيبنا له ودي دوندو هون تمر جاكي دي واتيتو حانكو منتر وي كوني هون مراد مكو دوندو دي جون كهون سكا غوركو كاني انا هجدو كعلماء ان لوري هندي كونغولي على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية. الشافعي يقول بدون جوجي هنوجه. بنقول سلو دكا. سكيب غوركونني هنو واتو دين هندية ما نهج. فتاكل واتا. سدبنون نهجت. لو نكون قول علي يكلي ده حديثه. لو نكون قول عطاء. لو نكون قول حسن. حسن البصري. بكا فتابي إنكو بزهري. يدون كي مذهب بي أحمد بن حنبل إسحاق ابن وهب. وغيره اعتناموه. الوليد بن مسلم دو في اللي كده ميودي مالك. كانهم أوروا الشاذ يود مالك، وما يخالف سقطن فيه الملا، من فيلا يود مالك أو شاذنا. كونغو جرو بونغولي، يدي رفوي كي أدن هجى، دم مذهب أو زعي، من فيلا يود مالك يدو. كأكسيلي كوا كونغو الأرن يونغو الأدور يونغو يوني كيلونغو. ومي بدون فوت فوت، فوسين على وقته كي بقولك يدبوف. دم حنفي يوم كوا بمالك يوم كوا بكافن جه دومون. قولك يدبوف. دم كاسوكا قولك يسوكا يدبوف كي بمن أبوي فوسين على وقته. دم كوا إبن دقيق الأدبي. قياس من يوكي دونك يوكي قياس قياس كي دونك قياس انا في مقابله النص دونك فاسد الاعتبار وكا جابتا كان انا نكو مي ولا مي يغسله انا فكيتو مي دي لم يغسله غسلا مبالغا فيه ولوتا غير سن سن سن دوم له خلاف الظاهر نو ظاهر ريو باتا كان سو دليل غو دو هباك تن ظاهر كايو باتا كان انا ظاهر غوليرت نان فامي اوي كادوم جاتي دوم او حديثا روت مالكن كوبي كو ميلم يغسل غسلا بالغا كو دوم هولي جونكا سيندي كيبي كوركو ديبون كامن مي كاندا كيبي كوركو ديبو اجوني بانغال ساريا كان عندي حديثا كسيلي تان غودو ولا حديث او كسيلي نينو جوني هودوم سيندي جونكا هونو هودوم فوني حكمه كو سيندي كيبي سوكا غوركو سوكا ديبو تان كو سيلي كو كاي تييتي دوم كان تاني ka fati mila hono kibbe so gorko odu sabade don ka wiccude hen ndiyam an heje woni woni ko muira fati jaha hon do ko mila ibnu wahbi do dum sellade an subika kan hinni tore hon do on no se dihi bawle gait randi kaaje na kejo ka randi asaru o ka yoyno tabele yoyno ka wadde kaaje an heja e hafizu yi yimbe kali hen kudde fahi ana hen ko lati raki ko lati ko loyi ko buri fu jogal sembe ko kaade ko wi a hono yonkiji joni e worbe bibbe worbe buri jongade non sai joni hono hunciede garo fu hunciya yada hen dum bido gorko buri wadde non dum bido debbo nun kan anda ay hunde ne so tawede jonka hono fa hasalati ar-rukhsah fi adh-dhukur li kathrati al-mashaqqa sabaran li hunde iza daqa tasa joni wakati fu an hunde ska wuran hibbe mun ya wi am sen Allah ta kadul mi wakati fu fu man latno dum al musaq donc hafizi dum ni hono woni ko buri yanwude hen ko ka won goddi kala hen kessi on joge wi kibere suka rebbe kinyum buri hono luubude e tekkude ko ngud e kala men fahi ay o imal ken ko be dalli nori kimbi hono su yi ama ghusul joni fu hono be mi ndiyam awti tan gaajata ay joni nuko maliken ko be joni dal ko ana je farillaaji yigude o yi ka o hadisa ka yi muskile mazhab mabbe wade sabi nadhu o do be biide lotugol muira lotugol gol don ne ndiyam tan ni juppa watta don باب البول قائما وقاعدا دوني كو جانغيتن دي دمال جونكا هونو بولودي قائما وقاعدا سو نيب جونكا انا داري ما انا جودي ف ما انا تان كو جيدي فامين دي ني دا واي دراد هيب دوم هاد دوم هارما دوم جيدي فامين دان سو دو نان فامين دو سو هيو كان جاري دوم هارما حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ سند من أفاجو أن يالت إمام البخاري إمام البخاري حدثنا آدم وين آدم بن أبي إياس قالوا حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن الأعمش كنقول في اللي كيبدأ أعمش أو سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي تما يندي كان جوني وارد جون كان هالو يندي حدث عن حذيفة حذيفة بن اليمان يمان يندي من يحسيل حسيل نوم يتي ما حسلد حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين وي اتى النبي صلى الله عليه وسلم نلا دوري سباطه قوم سباطه نكو توندي يوبتي هون كنا سوت بودي يوبتي دو يوبتي سباط سنكوري مي غغورو دا نكو ربرو سباطه قوم قوم هو جونكا ييب انصار قوم من الانصار كنيم هون سي باغي سود دون تايتي دي هون سيرا جونكا هون دينغيرا سودو donka tundi ana yuppedo ko bidi heewdo tan tundi yuppeten tan yo hunde daatune non tan nokko daati kibbede ga hono jonka hono nokkuji tekkude hono kaaje ma simo en ma ko nandi mudum kibbede ngarta ene sabu so tawere nokkuji simo en no ma ko nandi mo sedda derki hibbi kibbede ngarta mo do ka dagata ko sabu en kaali yimbe dido jukkabe le qabru mun be goto ko jukkirade la satru min al bawl ko jali ne do tundi yuppete ka fu atawa non nokko ana daati su ki benati don frego tan ni warta e joomu alaysa kadhalik tayyib summa da'a bi ma'in donc on wodi ndiyam o wadne ndiyam tilno kanko nura sallallahu alaihi wasallam a joni نلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كو عند آدم كو كاده سوما يهلن دو يدفو أبعد وقتو يهلن كو قدو دو دو كو عند آدم كو ينو جوني أنا وعي تيو جوني كو حاجة ما يادرون تيو وان حاجة موضو ودي موقع بيان لنكو جيد أوقع ياتي واندو ندو بولو كنم غائد والدان سبي كو نتلا حسن جنتا جونكا وادي تكشفو هنشي تند كدو لمولو غائد كو حسن جنتا نو يبولو فاهمين ano ay tawi du jonka hono ben do dundunga niki modum e nokku mun en non ma dunden hunde ka hono hunde yimbe jeti sabi kambe arabe ne gonno hono ladda ko be gorini hunde kuddi fu atawon hono seraji hono bangi dingiraji en nokku hono tunne yuppe tan yimbe ana kibbaro dum torra wala wondude o mo andi du kanko nura sallallahu alaihi wasallam so wadi dum meta dum metata be yoga du no way siritade et jewdi to motari munde zati feysu be doganaki annabiyyu awla bil mu'minina min anfusih kanon dum non hafizu dum ka feysu tay manda wana selli dum andaka e sira nula do gikkuji makko de wata yottade jarande bada ayo yo wadani ndiyam e muslim beedi hen riwaya a'mashu wa yifatana haytu ngoditi mi faqala wi udnu ha ha ustakti bada non la sala sui mobato fadana tu padi mi hatta umtu inda adu e fandari mbanga koyde makko ga donc mu hucci en la sala allah sallam o yinula do bawli qa'iman yo dari do o yindi am wadde ndi am wadda o salligi du o masihi e kurfanuji makko de tagal ko salligi ko kanko nura sallallahu alaihi wasallam tagal ko tili salliko o masihi kurfanuji de babul bawli inda sahibihi wa tasatturi bil ha'it oyi ngal damal al bawlu bawlu de inda sahibihi inda sahibi al ba'il mana jonka hono nokku neddo ma hono gidoma sabi ben sahaba be fu jonka dunke makko watta satturi e jonka hono warude sitra bil ha'il e kokol dum saji en heewi nokku de goddo atawa jonka hono kaaja do hibbude tan falan kokol e mudum tan hucce kokol gol jonka hibbaya jonka fo hala dum do andagi حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ الإمام البخاري سند من جنكا جهو فيط يوم أوي حدثنا عثمان وي عثمان بن أبي شيبة جنتني dambitan fa imam mi ko mawdo to inde makka de Uthman ibn Muhammad ibn Ibrahim qalo wi hadathana Jarir o woni Jarir ibn Abd al-Hamid Jarir filliki an Mansur o woni Mansur ibn al-Mu'tamir an Abi Wa'il un shaqiq min bil annani o an Hudhayfa Hudhayfa al-Yamani qalo wi ra'aytuni ana wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam mi yi hore am min inna sallallahu alayhi wa sallam fahmi يوجون فاعل اما فعول فلاتو غوت لاتو غوت من كاسا جي هنا واي لاترات فاعل اما فعول فلاتو غوت اياتا جوني ضربتني نو اياتا ضربتني اي دوني جوني ساجي فاعل اما فعول فغوت نيو رايتني رايت وانا تاوني فاعل نون او وقايا يا او كان من ضمير متصل كن مفعول به تو اي ني او فوفو كانكو جونكا هون كالو وني نون مي يي هوري ام دومنا هيرتوري افعال القلوب مانا مي اندي هوري ام دومنا هيرتوري افعال القلوب تن هبت لي كول يعني مي يي انا مين والنبي صلى الله عليه واله وسلم فهمي مانا دي رايتني دي رايت نفسي انا والنبي وافار جونكا مفعول كمين ان الله صلى الله عليه وسلم نتماشى مي انجادا فاتا عندي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم دينكني مهاجف ويان تمود الصحابه ني فاتا او وري سباطه قوم دونك هون ميد نم يوبيرد توندي ييمبه خلف حائط تيغال كوكول فقام ودري كما يقوم احدكم هون غوتو من ضررتوني كل دونك عربي دوم ادم مو ين درال سبولا قال وي فانتبذت غديتيمي منه يمكو فاشار الي وسفيا جونغ مكو فجئته غارمي مكو فقمت ندري من عند عقبه نكو تبي جماك ده حتى فرغ فأتلي كان كنا رسول الله عليه وسلم بأبي وأمي ابن الملقن ولي شرم البخاري تو التوضيح وبي المعروف من عادته عليه الصلاة والسلام كونك أن يا العادة نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم البعد في المذهب ووقت رسول الله عليه وسلم واما بوله في هذه الصباطه جونكا هون كان كنولا دو بولي لي جونكا هون يوبيرتوني فلانه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل ولاتك وونكو هيمري بامور المسلمين فينا نوج اسلاميا والنظر يجيودي في مصالحهم ومصالح ما بالمحل المعروف ينكو اندادو فلعله لعلته نولا دو طال عليه المجلس هون جوني ني جوريمو حتى حضره البول فبول ياليريمو فلم يمكن التباعد وبعد او جونكا حبيناكي ولو ابعد سو يو ودو تلا تضر ما اتر لانه ان ورتا د صباطه لدمثها وداري جونكا هون صباطه او سابي داتو المود حذيفة دوب أدي بني مكو فصورة ما يود يجيب نوري فا بني مكو فاهمي لأنه عندها فيلم يود عائشة وي أي نلا رسول الله عليه وآله وسلم أنا هبة يدري رمود أنزل عليه وقل القرآن جيب في نعمكو كارم جوني كني ما أورو يرى كن يدندرنا المثبت مقدم على النفي تبينتين لك كني ما أردني دو ديرو كان قوي أيني نو أو دوي خلاص له زيادة علم جاءت عنده زيادة علم فهمت كثيرا والله ابن المنذر وي ويتبتي عمر بن الخطاب بيكو عبد الله بن عمر زيد بن ثابت مهمون ما بفقهاء صحابة بيكو سهل بن سعد بيفون دريك كبي دون في الله ما يودي علي أنا سي أبو هريرة ذلك فصحابة ابن سيرين عروة بن زبير رجولي ابن مسعود الشعبي عامر بن شراحيل إبراهيم بن سعد بنيرو فابن سعد كاوين ابن دارتو رسيبا سيدواكم من جبتاك جاتي كاوي ولم يبلغ الحديث داود يوي او غوتا مالكي انكو بلي شرحو مندو او وي او ناناي حديث اوسو ناني حديث او يتا نون حديث نو ادون كو ناناي هاي كونغول غونغول انتون غول فيلا يود مالكي ليل مدونات او وي سو نيدو انا غول دون كونغول دو سا جيي هون بانغال معنا اي غون ناردي سان او وي ان كان في مكان يتطاير اليه من البول شيء فمكروه سو نوكو دو وني دو كيبي دي وونكو فيتشاتا واردي ماكو ني درادو سو هيبا دون كايو كو حال و ان كان لا يتطاير سبي كراهتنا ور تحريمنا وإن كان لا يتطاير ستويدي هودي فو فيتا تاوردي ماكو فلا باس به نكا دارد سيب باس فولا اون كونغول ما ابن المنذر وي وي والبول جالسا حب الي وي سوبنا رسيب كان منك ربي ميد وقائما مباح دارد سيب دون دغيد وكل ذلك ثبت عن سبي دون فود تبيتي نور رسول الله عليه وسلم سو هوني تبيتي نور رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ويدي غودوم دي فهمي لأنه خلاصة حديث أهلنا نوعي درد فيه رأي بعد هذه جوم وكانها مدافعة البول هل يدون يطلق هنا دون يتند كيب مثلا جوانا ماتي كيب رئي بإله فتنجا قول عن بي آيات البول سبب أنا ودى أن يطرن أنا ودى طرن سبب أنا واي تريد وحالي كانكو ابن المنذر وناني كانكو ابن الملقن وناني احتمال أنا واي تريد من نبي النور صلى الله عليه وسلم ورنا نيتو وسوسه جات كلي سو مصلحه جديده تقديم ادم المصلحتين ودفع ادم المفسدتين ديك هون عند كلي دو العالم انا هاني هاونغيد سو تبيتي صابك هاون كن الله صلى الله عليه وسلم حذيفه لاتي خادم مكه ايو غدو دو كذلك دو مانا كو هيتوري كان كوتن غدو دو واي هاونغيد كلي دو انا هاني نيونو دي هون كودي هون فوكو ساريا تيناي فوف فتنا رفاتينا نيونا والله اعلم أيضاً يقولون كابن الملقن دع أنظر هذا ذكر الحافظ غير ما ذكره ابن الملقن ويستفاد من هذا الحديث دفع أشد المفسدين بأخفهما نكفو ابن الملقن والإتيان بعدم المصلحتين إذا لم يمكنا معا وبيانه أن صلى الله عليه وسلم كان يطيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعياد نلاقو سنقل جونكا مري هاجي أمكو أيهم سو هاجي أمهاني ودت وقبي أيهم kona dum fu o juro yo dunki e makobe jati o mo yamdina be do se do ki newi la godum hafiz warday sona ko ibn mulaqin wadi ko ta babul bawli inda subaqati qawm hadathana muhammad ibn ar'arah qala hadathana shu'ba an mansur an abi wa'il qala kana abu musa al-ash'ari yushaddidu fil bawli wa yaqul inna bani isra'il kana idha asaba thawba ahadihim qarada فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما جونكا يهبد نك سباطة قوم جونكا نسنكوري يبير من انتوني الإمام البخاري وي حدثنا محمد بن عرعرة وي محمد بن عرعرة جنتنيم محمد بن عرعرة كان يمدوي حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج شعبة في اللي كيودي منصور بن المعتمر في اللي كيودي أبو وائل قال وي كان أبو موسى الأشعري لاتك يشدد أم ستنا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس في البول دي في الاحتراز من البول يريان تادي كب فاسو مهبة فوق بنت الله ورنسو هبة هو دم بنت الله هبة جونك كل دي تنفد ديكو فيكي أمكو ويقول وهي إن بني إسرائيل كانوا دونك أبو موسى أو كانوا حالة كتاب سو بني إسرائيل كوب كان إذا أصاب صوب أحدهم دونك لارك يسكب به وتي كدونك القوات بفو قرضه وتجنجل مقرض يون أنا مسكي جيتنا أي قطعه أي ون مي ب إذا قلت نوادا تمسلم تجلد أحده برضو بيكون مراد جلده ده كدلي غرد قرنته ده كل ما ده yoga duwi anaje ay isru jonka hono gada do e mabbe o ay tay ngurum njati wallahu aala ay tay wa birahu bil ma'na sana thawbu ninu faqala hudhayfa laytahu amsaka jalla wa nantiki don jalla wi ay ko wi ko e wari riwaya wi la wadittu anna sahibakum la yushaddidu hadha at-tashdid dum holli sahaba be nura sallallahu alaihi wasallam bene anaje ay mawbe sahaba be dun tiyan ande so goto wadi hunde so tawama hadisa lutinu fu sey goddo hono jonka hono darta ko wasa yankirde makko andiran dum an lutti hadis ka dum samminta al qadar sahaba jon donc o jelitaaki hunde de jon non hande so on ko wari fa ade hadisa yi goddo yahay do mun de wi jum en be yennobe modi babbe yonno dum kule allah do kal tan ko don darta yo allah jangu en fu لأنه هو اللي ودى تشديد خلاف السنة نرى صلى الله عليه وسلم ذلك يبي وان يوجي علماء ينبي ده يوجي مذهب ينبي هون كيب سيارة كفارة إهوار جون كمثال الان دم سويت كتب من الفطر ترى ولا هي سب دليل سهيب أنا فهمت كورين أورين توي دوم حافظ وي ما يهون في لام بيد مالك زاد حافظ وي كارم نظر أنا هند سب نت نواي ترى دس بقول جاتي ولا كويتي دوم sam joni so yama do tuni yupete joni fotan an towi do ka neddo joni so dari ki do towi do kibbe de jehi do leedi do wala ko etoto kadugal mun wondude e nokku do tuni yupete de ru e bi nokku ni daaso dum kibbe de garta joom den dum jonka on anda torro goddo wala hen nani daral su yibbo torro wala hen won wiibe hadisa aisha to o jawti o to dum jawta kadu no ibn munzir wi ni no sopinaru si boka buri ka dum to basi fola he ka shardi tay sa da holi rashash hono jonka hono ko ficcata hadisaru kollowo nula do hadidu fi gortabi tay hon darade su hibba hon hadisaaji gaddude hon dum hadama ka den don hadisaaji hay hadisa goto tabi tay babu munaiman hadiso babu ghasli dam حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم نسخة قدرنا جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه وي أنكو إمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى وي محمد بن المثنى جنتنيمي محمد بن المثنى وان انترتر الزمن ويحدثنا يحيى وان يحيى بن سعيد بن القطان عن هشام بن عروة قال ويحدثتني فاطمة فاطمة وجن ديكون جن هشام بن عروة يبيب بانج ما كتر بقولكم هشام وأبيك عروة بن الزبير جن ديكو أبا من المنذر بن الزبير عن أسماء وفي لك يودي أسماء أسماء وني إن أبي رعيم بدلوف أسماء بنت أبي بكر الصديق فهم إن أبرام كان قوي تزارت النطاقين أنا فهم جادي فصل مدة أسماء بنت أبي بكر قالت وهي جاءت امرأة تبكت وري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فادي النور صلى الله عليه وسلم كان عندك ودي باب غسل الدم ودم الحيض مورادة سبحان أنا الدم وسيرة قرن هذا إن شاء الله قوانا دم الحيض جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت حمرا إهدانا قوت أمين تحيض أنا حيض في الثوب يكدنغ كيف تصنع هنا وات نرى يتحته وهيفنغ ثم تقرصه ويجرنغ بالماء عندي وتنضحه ولوتنغ سبنادونا ورد لوتغل وتصلي فيه وجولا يمنكال أجواني كدامو يرد أكوكا نغا نحورا دامو حيض أنصد أكوكا دامو تانا حيض أدو ونجد إجماع وريها كون كان جاء ابن المنذر دون ابن الملقي دون جاءت انا ودا من خلاف سياده وني كهو متأخر يعني جاب إنه فيه هنا الشوكانية دونك الصنعاني أنت الشيخ الألباني بيدمو أوتوتان ما جدي حديث إن جنجنو بأتاري صحابة يقول له في الآن أوتو يعني جولة وجاب أي تجير جولة ondo dene o kurangal nati djija wana en makko e asaruji goddi pillaade yude sahabaabe fa holla hono djijam soba so wana djijam haydo dam tan wallahu aalam non ko buri heewde ulama en kafu su gongol yaade nan tahutuhu thumma taqrusu bil ma'i wa tamdahuhu wa tusalli fihi. Ajoni tamdahuhu wa in bi taghsiluhu urdu bi non malikin kin on jonka charhu do talkhis muslimu o yiku murade arrash sabi hon wiccure tan sabi ghuslu dab lotu ko ngolke gindo o taqrisu hunde jonka fama naduhu wonde hon ko sikiti jonka hon nokko do sikiti hon wiccia dan nokko malikin kobe sa sikiti ki hon wiccam dum yi madha malikin kobe den jonka e so en jehi do hon gol don ko gol joni tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i ndeka damiri yidi kiyaran da ka damiri ikiyala sabi joni tahutuhu wa thumma taqrusu la tukadungangal taqrusuhu wa tandahuhu wa la tujonka hono e damu tahutuhu wa la tudamu wa tandahuhu wa la tukadungangal daram den damiri di kieri dum ne khilaful asl den no ko malikien ko be jehi do sa sikiti ko woni fu micca hen diam anda wana hono dalil la budo wori qur'an e hadithum wiccude e hunde sikitande do fi hunde nafata asikiti ko woni wiccu hunde fi hunde nafata sabi so tawama e dum laabi ni wiccu ngol la ko nafata dum ka ko laabi ka sa wiccu dum ka mere non alaysa kadhalik wa idha kana mutanajjis ka do ngal chubu ngal du wiccu de ka labinta ko sobino ko buri ngardo kan ko khattabi wi ko khattabi wi o hadisa ana hen dalili e kudde chubude ndiyam hunji tirte ndiyam tan dona ghairihi min al ma'i hon hunde wonde diinunde hono jonka orzawel ende na jonka hono essence ende ma goddum gasata li anna jami'a sabi kudde chubude di fu jonka e daw damu haydi fu gotum non farq wala hakuna majju dum woni jonka ko umuri wa tantahu ko do tirangal diyam ajoni abu hanifa ta abu yusuf en mbi ma yu ko di ko lati hon diyam fu ana way labinirede ko lati hon di fi so ana hon diyam manda hon jonka ko dini fu fu ana way yode dum jogi hen dalili goddi ka ghayru qawi. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وأنا وانا جاي حديث أجي عمدة الأحكام إليه إمام البخاري وي حدثنا محمد أو محمد يا دم بتاك لنجي درس من النقبة كين أو سنة أوريني دم بتاك نيك يأويته هنا مؤيال زميو سوانا أتلوم دو جونكا استويدة إيدو هنا جونكا ما تطلع لاتي بإهتمال بيوفو يجادل بدوم طرة والا سوان جادل لهم موالا هنون سوهي بها كسيان داتا إنجار أن توقف أمامي أجوان دوائي تغير جونك محمد بن سلام من البيكان دينون سبي أبو الوقت ابن عساكر فنون أصيلي فو قالوا يحدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير قالوا يحدثنا هشام بن عروة عن أبيه يدي أبيك عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة فاطمة ابنته يدوى يقول نقال بنته أبو حبيش ووري قيس بن المطلب وقريشنك وأسديانك ووري قال رسول الله عليه وسلم فقالت ندي اورنا غنول رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اوي يا رسول الله يا ان لا بال اني امراه من دب استحاض ما انا نيوري استحاضه وندي في جمتان انا دوغ فرجي مو وقت وانا هون وقت هيدا اوتان وقت في انا من يالت اني استحاض فلا اظهر ملابت افا اضع الصلاه يلا مي دالان جولدنا فقال رسول الله ان الله لم يوم صلى الله عليه وسلم لا انما ذلك عرق ام داتول نون نقول وي عاذل نقول وي عاذرو dum da don non wana hono di dem hayd non mi yoppi tan do julde gorum an waawi yotta dum an waawi horde walaysa bi hayd fa idha aqbalat haydatuki su hayd ma do fiwti warde do jonka wakati mo bowda yide hayd o ma sar waay sen di jeme di tafsir mun e ngaran wadde dum hayd to insha Allah fa da'i salat ala julde وإذا أدبرت إيجام حيضا أم هوجي فاغسلي عنك الدم لوطا إيجام نعمة ثم صلي نجولا قال أوي وقال أبي أبوي ثم توضئي كل قد أدو لكل صلاة كلا جول دي دفوار نفو سليكو لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت فوقت أولا بيونك هولي هنو وقت قرر فوسليكو وانا هشام بن عروة عن أبيه ثم توضئي لكل صلاة نمبك ذلك أنا مني قال أبي يود عروة بن الزبير يوغب يؤدو معلقنا كاو ليس بصواب إسنار كالا بيتنور أوزاتنا ثم توضئي won wi be dum yo mawquf dukasi dum hala e makko kanko tan fu sella kuselika dum ko gondura sallallahu alaihi wasallam jonon kiti mudum hono jonka hono tafsil dum ka damul haydatu warta inshallah.